نعم شرها مامورة، هي ما يكون فيها شر إلا وهي مامورة به. وربما نقول إن الشر الذي ينتج عنها بذاتها الله تعالى شر ما أمرت به. نعم. أين أمر الله حقيقي؟ نعم حقيقي، يأمرها أن تهب ويأمرها أن تتوقف. يجعلها إدراك أو كفر. نعم. ما وجه يعني يكون يأمرها يجعل فيها إدراك؟ كل شيء فإنه فيه إدراك بالنسبة لأمر الله. قال الأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، وقال للقلم اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. فكل المخلوقات بالنسبة لله عز وجل فإن لها إدراكا. بقول العوام عجاجل، ايش العصوف هذا يسمونه عجاجل الجن؟ اي نعم العصوف هذا الدائري اي يسمونه عجاجل العوام. ما له اصل، ما له اصل هذا، لأن ظاهرا هذه رياح تتقابل وتتدافع حتى تعلو، ولهذا أحيانا تشيل الشيء الثقيل، تحمل الشيء الثقيل. ولذلك على ما قال الأخ إبراهيم اعتقاد أنها عجاج الجن، وأن هذه غبارهم، يقولون إنك إذا دخلت في وسطها وقلت عشاكم مالح تفرقوا وزال هذا العصوف. نعم، لكن ما له أصل هذا. لو تصرف بأعلى صوتك تقول عشاكم مالح ولا شاهيكم مر، ما جربت يا شيخ تهليل وذكر الله. إيه؟ جربت أنت يا أكبر. إيه؟ هو نعم. ألا تذكرت الله جنة. سبحان الله. والله جربت أكثر من مرة. الله أكبر. نعم. شيخ هل الآية الريح يجزئ إلا مكائس ملك مكلف بها؟ نعم. الريح يجزئ إلا ملك مكلف بها؟ لا أعلم ذلك. فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الريح. والنهي هنا للتحريم ولا للكراهة؟ النهي للتحريم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، بأن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة من قوله ما أمرت به. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، بقول خير ما أمرت به وشر ما أمرت به. والحاصل أن على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره، وأن لا يسب قضاء الله وقدره، وأن يكون مستسلما لأمره الكوني كما يجب أن يكون مستسلما لأمره الشرعي، لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ما يجوز، يجب أن ينهوا عن ذلك ويبين لهم أن هذا حرام. هذا ما يمكن يقال على سبيل الخبر هذا. كيف؟ لماذا؟ من قبل 10 سنين. وش يقول؟ كل مثل جفن عليهم. ها؟ شينه وعظيمه. لا هذا خبر، لكن ما يقول جاءت له إن شديدة الله يلعنها الله يفعل بها، هذا ما يجوز ولو كان قد مضى. وأما أن يقول هذا ريح شديد أو ريح دمرت كثيرا